يسأل: هل يجوز في صلاة التراويح عند ركوع الإمام أن يقوم المأموم ويركع في نهاية الركعة؟ هذا الشيخ بارك الله فيك يفعله كثير من المصلين أو بعض من لو المصلين. توضح لي هذه. نعم، هو يعني أحيانا يكون متعب ويبقى يستريح في الركعة الأولى، فعند قرب الإمام يعني في يركع في الركعة الأولى يقوم، يعني يفوته القيام ويفوته الفاتحة. نعم، هذا سؤالك. نعم، هذا السؤال الآخر. الظاهر أنه جائز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا، ثم حين كان قبل الركوع قليلا قام وركع وهو قائم. هو لم يكبر، لم يكبر. لم يكبر. نعم، لم يكبر. هذا أخطأ وضيع على نفسه، ثم بعد ذلك هو فرق في الصف أيضا، هو فرق في الصف وقطع الصف لأنه ليس بمصلٍ. نعم. فينبغي إن أراد حتى ولو فعل هذا ينبغي أن يترك الصف للمصلي، لأنه حق للمصلي. هذه مسألة، والمسألة الثانية قد أضاع على نفسه الشيء الكثير، بل بعضهم خشي أن تبطل صلاته لأنه ترك الفاتحة متعمدا، وهذا مما ذكره الشيخ العثيمين، قال: الذي ينتظر الإمام وهو في سعة أن يدركه من أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إذا ركع كبر وركع معه، قال: يخشى أن تكون هذه صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه قد تعمد تفويت الفاتحة. نعم، وإنما الفاتحة يحملها الإمام للعذر وليس على الإطلاق، والله تعالى أعلم.